السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نبدأ بعون الله تبارك وتعالى وتوفيقه وهدايته مخيم اليقين، والذي أجتمع فيه مع شباب أحسبهم من خيرة شباب الإسلام، وأدعو الله تبارك وتعالى أن يحفظهم وأن يثبتهم وأن يهديهم وأن يهيئ لهم من أمرهم رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أحب أن أبدأ هذا المخيم من قول عظيم في كتاب الله تبارك وتعالى. هذا القول أحب كثيرا أن أكرره، وأحب أن يبقى بين عيني وفي قلبي. قول الله تبارك وتعالى في سورة الزمر، قال الله عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. هذه الآية العظيمة بين الله تبارك وتعالى أنه هو الذي يشرح الصدر للإسلام، يوسعه ويجعله يقبل الإسلام ويقبل الهدى ويهتدي به ويحب هذا الدين ويرضى بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. فإذا شرح الله تبارك وتعالى صدر عبده للإسلام فإنه يجعله على نور من ربه، وهذا النور هو هذا الكتاب الذي بعث به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا أريد أن أفصل كثيرا في هذه الآية، ولكن أريد أن تنتبه إلى ما ختمت به هذه الآية. ربنا سبحانه وتعالى قال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. أحسن الحديث هو أصدقه وأحسنه أثرا على من يقبل عليه، يؤثر في إيمانه فيجعله على بينة وعلى هدى وعلى نور، ويؤثر كذلك في خلقه ويزكي نفسه، يطهرها من الشرك ومن الكفر ومن الفسوق والعصيان، وهو كذلك شفاء لكل ما في الصدور من الريب والشكوك والرياء وكل أمراض القلب. فهو أحسن الحديث من كل وجه، فهو أعلى العلم وأنفعه وأحكمه، وهو أصل العلم، وهو كذلك أكثر العلم ثوابا. ربنا تبارك وتعالى ذكر أسماء أو ذكر مقاصد لإنزال هذا الكتاب. قال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، يعني يصدق بعضه بعضا لا يتناقض، كما قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. مثاني تثنى فيه القصص والأحكام، وفي أكثر معنى لكلمة مثاني. لا أريد أن أقف مع هذا، ولكن أريد أن أقف مع أثر هذا الحديث العظيم على المؤمن. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. ربنا هنا كان يتكلم عن القرآن، الآن انتقل الكلام عن أثر هذا القرآن على المؤمن. قال: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. تقشعر من عظمة الله ومن الخوف من الله والخوف من ذنوبهم والخوف من الآخرة، كذلك من تقصيرهم، ثم تلين لما يعلمونه من رحمة الله تبارك وتعالى ومن مغفرته إلى غير ذلك. طيب، قال الله تبارك وتعالى: ذلك هدى الله. كثير من الناس يظن أن قول الله ذلك هدى الله هو راجع للقرآن، والصواب أن هذا المعنى يرجع إلى أمرين: إلى القرآن الذي أنزله الله، وإلى هداية الله لعبده المؤمن. بمعنى أن ذلك هدى الله تعود على الآية كلها، على القرآن الذي هو أحسن الحديث، وعلى الأثر الذي حصل للمؤمنين. بمعنى أن الله هو الذي هدى المؤمن ليحصل له هذا الأثر من القرآن، ذلك هدى الله. طيب، هذا الهدى الذي قال الله عنه نور على نور، وقال: وكذلك أنزلناه آيات بينات، لقد أنزلنا آيات مبينات. في كل هذه السياقات ربنا يقول: يهدي الله لنوره من يشاء، والله يهدي من يريد، وإن الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذن كون هذه الآية بينة أو مصرفة أو مفصلة أو مبينة لا يقتضي أن كل من استمع إليها يتأثر بها أو يؤمن بها أو يعمل بها، وإنما ذلك هدى الله. فهذا يدل على أن المؤمن ينبغي أن يكثر من أن يهديه الله تبارك وتعالى، أن يكثر من دعاء أن يهديه الله تبارك وتعالى لنوره. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. فالذي هدي لهذا الكتاب هدي لأعظم ما يهدى إليه. يبقى المدخل لهذا المخيم يا شباب هو أن تعلم منزلة هذا الكتاب العظيم من الهداية. ربنا سبحانه وتعالى قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ما خلقت هذا باطلا لأن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما بالحق، والحق يخالفه اللعب واللهو والعبث والباطل والسدى كذلك. فربنا خلق الإنسان ولم يتركه سدى، أمره ونهاه، خلقه بالحق. ما هو هذا الحق؟ قال الله تبارك وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإذا ربنا بين هذا الحق أنه خلقنا لعبادته وليبلونا أينا أحسن عملا. طيب كيف نتعلم حسن العمل هذا؟ الله تبارك وتعالى يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فإذا اصطفى رسولا فإنه ينبئه يعني يوحي إليه، هذا الوحي هو الهدى. لذلك أول ما هبط آدم إلى الأرض كما جاء في سورة البقرة وكذلك في سورة طه قال الله تبارك وتعالى قلنا اهبط منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى. شوف في أول وقت ربنا علمه هذا، أول ما هبط إلى الأرض بيّن الله تبارك وتعالى أنه لا يمكن أن يهتدي وأن يستقيم إلا بهذا الوحي. قال فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فربنا بيّن أن النجاة من الضلال والشقاء في الحياة الدنيا تكون بقدر العلم بهذا الهدى المنزل وهو الوحي، وبقدر العمل به، وبقدر فقد هذا العلم أو مخالفة هذا العلم واتباع الأهواء يضل الإنسان ويشقى. هذا المعنى جاء كثيرا في القرآن. ربنا سبحانه وتعالى يسمي القرآن بأسماء كثيرة، هو النور المبين والبرهان والحق وهو كذلك بينات وهو العظيم وهو الكريم والذكر الحكيم، آيات كثيرة. وربنا كذلك أحيانا يعني أنا أريد منك أن تنتبه أن الله سبحانه وتعالى عظم القرآن كثيرا في القرآن ليكون معظما في قلب المؤمن. فربنا أحيانا يذكر أسماء للقرآن، مثلا الفرقان، النور، الهدى، البصائر، الذكر الحكيم. وأحيانا الله تبارك وتعالى يتكلم عن الله الذي أنزل القرآن، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. مثلا الله سبحانه وتعالى قال تنزيل من حكيم حميد، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. طيب في جهة أخرى أن الله يذكر لماذا أنزله، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، مثلا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ثم ذكر بعد ذلك يعني يبشر وينذر، هو حاكم وقيم يأمر وينهى ويبشر وينذر، كذلك مهيمن على الكتب السابقة، كذلك ليقوم الناس بالقسط. يبقى إذن لا بد أن تفهم أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن هداية العبد في هذه الحياة الدنيا بقدر إقباله على هذا القرآن وبقدر تعلم هذا القرآن وليس مجرد حفظ القرآن. طيب ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم في سورة سبأ أن يبين للناس أمرا محكما، هذا الأمر يؤثر جدا على المسلم إذا عقله. قال الله عز وجل قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. هذا القول محكم يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن كل هدى هو عليه في باب الإيمان والعلم والأحكام وتزكية النفس، كل أبواب الدين كل هدى عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو بسبب هذا الوحي. من هذا المعنى لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا أنس ابن مالك رضي الله عنه قولا عظيما للنبي صلى الله عليه وسلم يشبه هذه الآية تماما. قال أنس رضي الله عنه يحكي أنه سمع عمر بن الخطاب الغد حين بايع المسلمون أبا بكر، قبل أن يتكلم أبو بكر تشهد عمر رضي الله عنه، والحديث في صحيح البخاري في كتاب الاعتصام بالسنة، وفي رواية هو كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. قال عمر رضي الله عنه قبل أن يتكلم أبو بكر، يعني الآن هذا هو اليوم الثاني، اليوم الأول أبو بكر قال قولا محكما رضي الله عنه: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فهذا أصل الدين، وهو أن يكون الدين كله لله، وأن موت النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أو قتله هذا لا يصح أن يكون سببا في أن يرتد الناس عن الدين. وتلا قول الله تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقبكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. لماذا يجزي الله الشاكرين؟ لأن الشاكر هو الذي إذا هدي إلى عمل من الخير ثبت عليه، وده معنى الشكر. يعني لماذا هنا يذكر، لماذا لم يقل وسيجزي الله الصابرين؟ لأن المؤمنين الذين اصطفاهم الله للإيمان ولصحبة النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أبدا أن يتركوا هذا الدين بعد موت نبيهم صلى الله عليه وسلم، وإنما يثبتون عليه. فالثبات هو أعظم الشكر. فمثلا إذا وفقك الله لطاعة وثبت عليها فقد شكرت الله، هذا هو الشكر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم معاذ رضي الله عنه أن يقول: اللهم عيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقال الله لبعض رسله: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. يعني اعملوا لشكر نعمتي التي هديتكم بها إلى هذه الطاعة. طيب ماذا قال عمر رضي الله عنه قبل أن يتشهد أبو بكر؟ ولاحظ ما كان لعمر أن يتكلم قبل أبي بكر رضي الله عنه في أول وقت في خلافته إلا لأمر عظيم. ماذا قال عمر رضي الله عنه؟ قال: كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبرنا. يعني هو كان يرجو أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم آخرهم موتا. ثم قال، ركز في هذه الكلمة: فإن يك محمد قد مات فإن الله قد جعل بين أظهركم نورا تهتدون به، هدى الله به محمدا فخذوا به تهتدوا. يعني عمر رضي الله عنه يريد أن يلفت نظر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن كل هدى عند ذلك النبي الكريم في إيمان أو خلق أو عمل إنما هو بتعليم الله له. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وفي هذا السياق ربنا سبحانه وتعالى قال في يعني أواخر سورة الحجر، قال الله عز وجل: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. يعني أن من أوتي هذا الكتاب لا ينبغي أن يرى أحدا أكرم وأكثر عطاء منه. هذا المعنى شباب هو ده اللي احنا عايزين ننطلق منه في هذا المخيم، وهو منزلة تعلم القرآن من قلب المؤمن. هذه المنزلة كانت، لأن انت لازم تفهم أنك تقبل على الأمر بقدر علمك بقيمته. يعني ربنا تبارك وتعالى لما بيّن أن من الناس من يعني يعيش في الحياة الدنيا يلعب ويلهو ويجمع المال ونحو ذلك، ليه؟ لأن هذا الأمر عظيم في نفسه. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. فالإنسان بقدر قيمة الأمور في قلبه يسعى إليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد من الصحابة أن يعظموا منزلة تعلم القرآن في قلوبهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر يقول: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن بالصفة. الصفة كان زي أشبه بنزل ينزله الصحابة اللي هم ما عندهمش منزل يبقوا فيه مدة إلى أن يصير له منزل أو عمل أو نحو ذلك. ولاحظ أنه خرج على قوم فيهم فقر فقراء، فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق فيأتي منها بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطيعة رحم. الناقة الكوماء هي عظيمة السنام، ودي من أنفس مال العرب، وبطحان والعقيق أقرب أسواق للمدينة بيتباع فيها الجمال. تمام؟ مين منكم يحب أنه كل يوم يروح للسوق ده يجيب منه ناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطيعة رحم، يعني يأخذها بحقها؟ قالوا كلنا يا رسول الله، إحنا كلنا نريد ذلك. شوف بعد هذه المقدمة قال أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ، يعني الشك الراوي هو لشك، فيعلم أو يقرأ. وعلى فكرة كلمة القراء في لسان العرب وفي لسان الصحابة معناها العلماء بالقرآن، وليس معناها القراء اللي هم الحفاظ، فهم؟ يعني كلمة القراء يعني كلمة فيعلم أو يقرأ بنفس المعنى، فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين وثلاث خير من ثلاث ومن أعدادهن من الإبل. تمام؟ وقال بعض أهل العلم أن هذا مثال تقريبي، وإلا فالآية الواحدة خير من الدنيا وما فيها. طيب أنا أسأل سؤال شباب، لماذا العمل الصالح خير من الدنيا وما فيها؟ من يقول؟ فكر كده. لأنه باقي. شفت الباقي هو الخير. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم في خواتيم سورة طه، وسورة طه يعني معروف أنها سورة مواساة، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، في ختام السورة الله سبحانه وتعالى أمره ونهاه، قال وقل رب زدني علما، أمره أن يسأل ربه أن يزيده من علم القرآن. طيب وختمت السورة بماذا؟ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. زهرة الدنيا سماها زهرة لأنها سريعة الذبول، فكذلك الدنيا، فلذلك ربنا قال ورزق ربك خير وأبقى. ما هو رزق الله؟ هو العمل الصالح. لذلك ربنا سبحانه وتعالى في سورة الكهف قال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا كله يفنى. تمام؟ وسمى العمل الصالح في هذه السورة الباقيات الصالحات لأنه يبقى. طيب إذا إحنا بدأنا من هذه الفكرة العظيمة اللي هو منزلة تعلم آية من القرآن، محتاجين نعرف هل المنزلة هذه لمجرد إننا أقرأ الآية أو إننا أحفظ الآية وتكون في صدري؟ لا شك أن تعلم القرآن شعب من تعلم القرآن، هو أن أتقنه من جهة القراءة، أن أحسن قراءته. تمام؟ ده باب من أبواب تعلم القرآن. طب في باب آخر وهو إتقان الحفظ، إن أنا أقرأ القرآن عن ظهر قلب، كما جاء الرجل اللي هو كان فقير وعايز يتزوج والنبي عليه الصلاة والسلام قال له أنت معاك إيه؟ لما القصة الجميلة قال له معيش غير إيه؟ معيش غير رداء. فقال له طب أنت لو الرداء ده أنت لو وديته لمراتك أنت مش هيكون عليك حاجة، القصة الجميلة دي. فقال له طب أنت معاك حاجة من القرآن؟ قال له آه. شوف النبي عليه الصلاة والسلام الرجل قال له أحفظ سورة كذا وكذا، قال أتقرأهن عن ظهر قلب؟ قال نعم. يبقى إذن ضبط القرآن أن تقرأه من صدرك بطلاقة، هذا من أعظم مقاصد تعلم القرآن ومن أعظم ما يرفع به العبد. وعليه حمل بعض أهل العلم اللي هو الماهر بالقرآن يقرأه بطلاقة وبقوة ويستحضره، وفي حديث مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع الإيه؟ مع السفرة الكرام البررة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتعاهد القرآن. لكن مع ذلك شباب أعظم ما أنزل له القرآن ليس مجرد أن يكون في صدر المؤمن، وإنما كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لاحظ ذكر أمرين، التدبر والتذكر. التدبر هو علم، والتذكر هو أثر القرآن عليك. لأن القرآن ده شباب عشان تفهم معنى القرآن افهم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، ثلاث حاجات: يتلو عليهم آياتك، ده أول شيء يتلوها. تمام؟ يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. يبقى هذا القرآن يزكي يعني يطهر في أمرين، إن هو ينمي صفات الخير ويعززها ويثبتها ويقويها، والأمر الثاني يطهر النفس من الكفر والفسوق والشرك والعصيان. فلذلك تلاحظ أن الله سبحانه وتعالى لما أمرنا أن نتعلم القرآن يقول، يتكلم أحيانا عن الإيمان بالقرآن، عن التمسك بالقرآن، عن الاستقامة بالقرآن، فاستقم كما أورد، التحكم إلى القرآن، أن نعقل أمثاله، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، الاعتبار بقصصه، كذلك المجاهدة، جاهدهم به، أن تجاهد المشركين والمنافقين به، كذلك تلاوته وتعلمه ومدارسته وحفظه والصلاة بالقرآن. تمام؟ من أعظم الأمور هنا بقى أنك تفهم ما الذي يريده الله سبحانه وتعالى مني إذا تلي علي القرآن، هو ما ذكره الله عن الصحابة، إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. السؤال بقى هنا المهم جدا، كيف أصل إلى هذا؟ كيف أصل إلى، يعني احنا تدرجنا في الفكرة، اتكلمنا الآن عن منزلة هذا القرآن من الهداية ولماذا أنزله الله. طيب ربنا يريد مني إذا تلي علي هذا الكتاب أو تلوته أنا، إيه اللي المفروض يحصل لي؟ تبع السؤال المهم جدا اللي احنا بنحاول نتدرب منذ أكثر من سنة على هذا الأمر، وهو أن نتعلم من القرآن ومن السور ما ننصلح به نحن وبما نسعى في إصلاح الناس به. أنت تلاحظ أن هذا القرآن ربنا سبحانه وتعالى يذكر فيه أنبياءه ويذكر خلق هؤلاء الأنبياء. طيب خلق هؤلاء الأنبياء من أول نوح الذي هو أول رسول أرسله الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم، تلاحظ أن هذا الخلق من أين اكتسبوه؟ هو من هذا الوحي، بوحي الله. فربنا ذكر جهادهم وصبرهم وعلمهم واحتسابهم، كل ذلك ذكره يبين أن هذا هو أثر الوحي عليهم، إلى أن ذكر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، وذكر الله سبحانه وتعالى أنه على خلق عظيم. عائشة رضي الله عنها تفسر هذه الآية لما سألها سعد بن هشام عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ألست تقرأ القرآن؟ قال بلى. قالت كان خلقه القرآن. كلمة خلقهما، الخلق في لسان العرب هو العمل والهدي، وليس معنى الخلق اللي احنا بنسميه الأدب دلوقتي، لا، الخلق هو العمل والهدى. تمام؟ ما معنى خلقه القرآن؟ مين يقول يا شباب ما معنى خلقه القرآن؟ تفضل. أن كل عمل يعمله النبي صلى الله عليه وسلم هو موافق لما جاء به كتاب الله. تمام، ده المعنى الثاني، لكن في بقى أنا معنى أول، كان التطبيق الحرفي للقرآن، يعني تخلقه بالقرآن. خد بالك في فرق، شوف أحمد الفكرة جميلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل شيئا فيوافق القرآن، لا، النبي تخلق بالقرآن. ده بقى الفكرة العظيمة يا شباب، التخلق، بمعنى أن القرآن ده هو اللي يجعلك تتعلم ما هو الخلق وكيف ينبغي أن تفعل في الظرف المناسب. تمام؟ لو احنا بقى بدأنا من الفكرة العظيمة دي، النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، وهو أعلم حيث يجعل رسالته، فاختار خير الناس. تمام؟ لكن تلاحظ أن القرآن من أوله إلى آخره، وأنا تتبعت هذا كثيرا وإلى الآن، انظر من أكثر من أمر ونهي وخوف ورغب ووعظ ووعد في القرآن، النبي عليه الصلاة والسلام، من أول القرآن لآخره أكثر من أمر ونهي. وكاف الخطاب كثير من العلماء يحاول أن يحملها على أمته، يقول هو المخاطب والمراد أمته، وهذا ليس صحيحا. أول من خوطب بهذا التشريع كله من أوله إلى آخره هو النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما يقول مثلا إيه، ولا تقف ما ليس لك به علم، أو يقول مثلا لا تجعل مع الله إلها آخر، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر، كل هذا أول من خوطب به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام؟ طيب لاحظ بقى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل مشهد من مشاهد حياته، ودي فكرة بقى عشان نفهم فكرة التخلق، يعني كلمة خلقه القرآن معناها أنه كان يعمل ما في القرآن، هو المثال الأعلى لما أراده الله من المسلم. كويس؟ طب ده يدل إيه؟ ده يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تخلق بهذا القرآن، بمعنى أن كل ما أمر الله به عمل به على أحسن وجه، وكل ما نهى الله عنه انتهى عنه على أتم وجه. يبقى أنت تلاحظ أن كلمة عمر دي تعرف من تعرف منزلة هذه الكلمة من الدين. ولذلك البخاري جعل هذا في الأحاديث المرفوعة. البخاري يا شباب كتابه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، لكنه كان ينتقي بعض الروايات اللي هي موقوفة على الصحابة وينزلها منزلة المرفوع. فهذا الحديث أدخله في كتابه، ليه؟ لأنه بمنزلة الحديث المرفوع، لأن عمر قال انظروا إلى كل هدى عند ذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هو من القرآن، فمن أراد أن يكون على هداه فليجعل هذا القرآن قبلته، أعظم ما يعمل به. طيب، عشان تترسخ عندك هذه الفكرة أنا أريد أن أصور لك الأمر بشكل عملي تطبيقي. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أمر بأكثر من أمر من الله، قم فأنذر، تمام، وأنذر عشيرتك الأقربين، اصبر وما صبرك إلا بالله، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وأحيانا ربنا يعلمه كيف يجادلهم، كي إن قالوا مثلا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة، تمام. فأنت تلاحظ أن الله يعلم نبيه كيف يقرر الحق ويقيم عليه البينات والحجج والبصائر والبراهين، وكيف يرد الباطل وكيف يعمل هو. فتجد مثلا في تختم سورة الحجر واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يأمره هو بأن يستقيم وإن كفر كل الناس، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. كل القصص التي تذكر في القرآن عن الأنبياء ربنا سبحانه وتعالى شباب قال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدق يعني في الأنباء والوعود، ربنا بيذكر لنا أنباء، نبأ آدم، نبأ ابني آدم، نبأ موسى، أنبأ فرعون، أنباء، فهذه صدق. طب لما ربنا يعني يذكر وعدا برضو حق، يبقى تمت كلمة ربك صدقا في ماذا؟ في الأنباء والوعود، وعدلا في الأحكام والقدر والقضاء، يعني كل ما قضى الله به فهو عدل. طيب في قسم في الصدق هذا هو الايه؟ الانباء. الانباء يا شباب هو لسان العرب ايه؟ حاجه من الاثنين، اما خبر او انشاء، يعني ربنا سبحانه وتعالى يخبرك بخبر او يامرك بامر او ينهاك، هو القران كله كده. يعني تحاول تاتي لاي ايه تخطر في بالك هتجدها شيء من اثنين، اما ربنا يعطيك علما او يامرك بعمل، صح كده ولا لا؟ مثلا كذبت قوم نوح المرسلين، ده خبر صح كده، واتلوا عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قرب قربان، خبر نبأ، والأصح ان احنا نقول نبأ، تمام كده. طيب في المقابل اقيموا الصلاة الزكاة لا تقربوا الزنا، صح كده، لا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. لما تنظر للانباء، ركز عشان تفهم بقى الفكره اللي حزينه، لما تذكر لما تنظر للانباء التي ذكرت في القران هتجد ان ربنا ينبئنا عن نفسه، فيقول مثلا الرحمن على العرش استوى، هذا انباء. ينبئنا مثلا عن خلق الملائكة، صح كده، فهذه أنباء. ينبئنا عن أنباء الغيب. من ضمن بقى الأنباء أنباء الرسل وأتباع الرسل، والذي يطلب هذا الباب من القرآن يهدى شباب. ليه بقى؟ لأن الله لا يذكر لنا أنباء الرسل إلا لبيان أن هؤلاء قاموا بأعظم وأجل ما يريده الله من العبد، فدول هم المصطفون الأخيار، هم الله سبحانه وتعالى اصطفاهم واجتباهم واختارهم. فلما ربنا بقى تبارك وتعالى شباب يذكر لنا رسل الله لازم تنتبه. أول شيء، هل ربنا يذكر لنا قصص النبيين اللي هم أنباء الرسل يذكرها كاملة، يعني يأتي لقصة نوح يذكرها من أولها إلى آخرها؟ لا. أولا، هل ربنا سبحانه وتعالى قص علينا كل قصص المرسلين؟ لا، ورسلا لم نقصصهم عليك. يبقى ده أول شيء، أن الله اختار. يبقى ربنا تبارك وتعالى اختار، لا يمكن أن يختار الله إلا لحكمة سبحانه وتعالى. طيب، هل ربنا لما ذكر لنا قصة نوح أو هود أو لوط أو صالح أو شعيب أو إبراهيم أو أي واحد من الأنبياء الكرام، هل ذكر قصته مرة واحدة يعني كاملة سردها سردا؟ لا، تمام كده. طيب السؤال، هل ربنا ذكر لنا حياة كل نبي من أولها إلى آخرها أم اختار مواقف ومشاهد؟ اختار مواقف ومشاهد، صح كده؟ أيوة. يبقى أنت لازم تنتبه أن كل موقف أو مشهد يذكر لنبي من الأنبياء هو تعليم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في المنزلة الأولى، يعلمه الله أن يهتدي بهداهم. لذلك جاء ذلك صريحا، جاء ذلك صريحا كقاعدة عامة، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. أو يأتي في أمر خاص، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، زي ما يأتي مثلا في سورة، في سورة الأحقاف تفتتح إيه، قل ما كنت بدعا من الرسل. طيب إذا لم تكن بدعا من الرسل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ويقول مثلا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، كل نبي أنت لست بدعا من الرسل. تمام كده وصلنا للمحطة المهمة دي. جميل، هنا بقى من هنا تبدأ تفهم اللي أنا عايز أوصلك ليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى صبغه بصبغة الإسلام. صبغة الإسلام إيه؟ فكرة صبغة الإسلام اللي جاء في سورة البقرة، هم قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، بيعملوا يجيبوا الواد يسقطوه في الماء يقولوا طب مبروك عليك أنت بقيت نصراني، ماشي كده بيسقطوه في الماء. فربنا قال لا، دي مش صبغة. تمام، صبغة الله بتبدأ من القلب وتسري في الجسد، فالصبغة غير الطلاء. صبغة بقى ما معنى الصبغة؟ معناها أنك أنت تتشكل بهذا القرآن في تصورك وتصرفك في علمك وعملك، يعني كيف تنظر إلى الأمور بعين الوحي، كيف تتصرف فيها بتوجيه الوحي. وده معنى يا شباب، ده معنى ان القرآن بينة ونور وبصائر وهدى. تمام كده، بينة معناها حجة، قل اني على بينة، انا على يقين وعارف انا لي لماذا انا مسلم، لماذا انا مسلم. تمام، طيب قل اني على بينة من ربي. طب النور، النور هو الذي يهتدى به، وكذلك الهدى، والبصائر هي الحجج، نفس الشيء. تمام يا شباب. طيب لما ننظر الى كل ذكر للانبياء الكرام في القرآن، أول من خوطب بهذا الذكر هو النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى يذكر أمرا عن الأنبياء يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. خلينا نجيب أي موضع في القرآن، يعني بشكل من غير ترتيب كده، مثلا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، دي في سورة إيه؟ الأحزاب، صح؟ انظر للسياق الذي ذكرت فيه، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، صح كذا؟ قصة موسى كلها لم تذكر في هذه السورة إلا هذا الموقف، لأنه هو اللي يناسب تعليم المؤمنين كيف لا يؤذون نبيهم صلى الله عليه وسلم. طيب إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، آدم ذكر في هذه السورة في المرة الأولى إن الله اصطفى آدم، وهنا في الموضع الثاني، تمام، سورة آل عمران. لماذا ذكر هذا الجزء فقط من قصة آدم اللي هي قصة كبيرة ذكرت في سورة الحجر وسورة البقرة وغيرها؟ ليه؟ لإبطال حجة النصارى، هم قالوا إن عيسى إله لأنه خلق بغير أب، فربنا قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. تمام كده. طيب نوح عليه السلام ذكر في سور كثيرة في القرآن، عليه السلام ذكر في سورة الأعراف وسورة الشعراء وسورة يونس وسورة هود، تمام، وسورة المؤمنون وسورة سور كثيرة جدا، وسورة القمر وسورة نوح كاملة. تمام. طيب ربنا سبحانه وتعالى لما يذكر حد يعني قصة نوح وقومه المترفون يتكبرون عليه وعلى أصحابه اللي هم دخلوا في دينه اللي هم قالوا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، أول ما تستحضر هذه القصة من أولها إلى آخرها في سورة هود تجدها مناسبة جدا لحال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذا الوقت، من أكثر من جهة، منها تكبر المشركين وأنهم قالوا كيف ندخل في دين فيه بلال وخباب وصهيب وابن مسعود وهؤلاء اللي هم أراذل الناس، والله سبحانه وتعالى يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم أن هذا قيل قبل ذلك وكيف أجابهم نوح عليه السلام وهكذا. تمام، مش هدخل في التفاصيل لأن لو دخلنا فيها هنتوسع. تمام، برضو في قصة نوح ذكر قصة ابن نوح، ابن نوح توفي على الكفر وهذه نفس السنة التي توفي فيها أبو طالب على الكفر، فربنا سبحانه وتعالى يعلمه كيف سلم نوح إلى هذا الحكم وكيف رضي به، ولذلك ربنا ختم السورة وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. تمام، لو أنا جبت لكم أمثلة لده يعني على الأقل دي محتاجة، ودي إن شاء الله احنا هنعملها يوم كامل بإذن الله، يوم كامل لكيف ننتفع من قصص النبيين وأتباعهم في القرآن. تمام، اللي أنا عايز أوصله لك بقى اللقطة المهمة جدا هي أن كل هذه الأنباء التي ذكرت، لاحظ أصل بعض الناس بيفكر أن الأمر والنهي، تعرف لما بعض الناس بيكتب آيات الأحكام يا شباب مش بعض الناس بيجمع آيات الأحكام بيفكر أن آيات الأحكام فقط هي لا تقربوا الزنا، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، صح كده؟ أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، صح؟ آتوا حقه يوم حصاده. لا، آيات الأحكام هي كل ما ذكر في القرآن حتى في القصص. يعني الله سبحانه وتعالى لم يذكر لنا تصرفا ليوسف عليه السلام في قصته، هذا حكم ربنا يعلمنا أن نهتدي به، فالأحكام لا تنحصر في الأمر أو النهي. والله سبحانه وتعالى يقول إن إبراهيم كان أمة قانتة لله حنيفة ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه، هي دي ذكرت لي أصلا، لماذا ختمت بها سورة النعم اللي هي سورة النحل؟ ربنا يقول لهم إن أباكم إبراهيم الذي تنتسبون له كان شاكرا ليس مثلكم فاشكروا. طب سورة الإسراء ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، لماذا ذكرت هنا؟ حتى تتأسوا بنوح لأنكم من ذريته، تمام كده الفكرة؟ يبقى لازم نفهم إن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا تبارك وتعالى هداه بهذا القرآن، سواء بالأحكام التي أمره فيها أقم الصلاة، أقم الصلاة لدلوك الشمس، هذا أمر، تمام كده؟ اصبر أمر، صح كده؟ لا تقف ما ليس لك به علم، نهي، لما تحرم ما أحل الله لك، صح كده؟ عبس وتولى أن جاء الأعمى، أي حكم. وأيضا من أعظم ما هداه الله به هو ما ذكره له عن الأنبياء الكرام ليهتدي بهديهم. لذلك حتى أنت تجد من الآيات العظيمة في سورة نون ربنا قال ولا تكن كصاحب الحوت، يعني ربنا أمره أن يكون صبره كصبر أولي العزم من الرسل، لا تستعجل لهم، تمام؟ فأمره أن يكون صبره كصبر أولي العزم من الرسل. وطبعا هذا الأمر استغفر منه يونس عليه السلام وقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، وده لي أكثر من معنى، من ضمن معانيها لا ينبغي لعبد أن ينزه نفسه عن أن يظلم نفسه، تمام كده؟ طيب إذا احنا وصلنا بقى لهذه النقطة تحديدا يا شباب، إذا هذا النبي الكريم اللي هو على خلق عظيم كل باب من أبواب الخير كان يقوم به على أحسن وجه وأتم وجه، كل هذا من أين وصل له؟ من الاهتداء بهذا الكتاب العظيم. احنا بقى كمؤمنين الآن كيف يمكن أن نهتدي بهذا الهدى؟ انت شوف مثلا آية واحدة شباب كانت تغير حياة الصحابي تجعله يتخذ قرارا مصيريا في حياته لا يفكر في تبعاته، مدام لله تنزل آية تقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لا يتردد، يفكر فقط ما هو خير مالي حتى أنفقه. أبو بكر رضي الله عنه يأتي بسطح اللي هو من المسكين ومهاجر، تكلم في عائشة رضي الله عنها، وأبو بكر كان ينفق عليه، قال له أنت بتتكلم في بنتي وأنا كنت منفق عليك، والله ما أنا منفق عليك تاني. فربنا أنزل آية، ولاحظ دائما اللي بيعاتب مين يا شباب؟ الشخص الكبير هو اللي يعاتب، زي كعب بن مالك كده، طب ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم الأرض، دي تتقال المنافق؟ المنافق أصلا ضايع، مش محتاجين، مش منتظرين منه شيء، إنما الإنسان الكبير هو الذي يعاتب. فربنا قال ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ مش أنت لما بتعمل غلط بتحب أن ربنا يغفر لك؟ هو إيه اللي حصل؟ لا شوف الآية أول ما نزلت قال والله أحب أن يغفر الله لي والله لا أقطعها عنه أبدا. شوف الآية تعمل إيه يا شباب، تغير الإنسان. طيب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في طبعه القوة، تمام، قوة في الحق، دخل عليه الحديث في صحيح البخاري، دخل عليه الحر بن قيس وكان عنده عمه اللي هو عيينة بن حصن الفزاري معروف، تمام، وعيينة بن حصن يعني له قصة كبيرة وكان فيه يعني جفاء وهكذا. فدخل يعني قال للحر بن قيس انت ليك منزلة، كان عمر بن الخطاب بيجمع طلبة العلم زي ابن عباس والشباب، ما بيفكرش في موضوع السن، بيفكر مين الشباب اللي بيتدرسوا القرآن، يعمل لهم مجلس ويتدرس معهم. مين بقى كان معاه؟ ابن عباس والحر بن قيس الفزاري. عم عيينة قال له مش ممكن تدخلني على عمر؟ فقال له الأمير المؤمنين ممكن ندخله، فدخل. أول ما دخل قال إيهن يا ابن الخطاب، يعني حتى ما قالوش أمير المؤمنين، لا تحكم فينا بالعدل ولا تعطينا الجزل، يعني الراجل أساء من كل وجه، وعمر هو قوي وكمان أمير المؤمنين. قال فلما هم به عمر، يعني عمر خلاص بقى إيه رؤية في عينيه أنه هيتصرف في اللحظة دي، الحر بن قيس ماذا قال؟ قال يا أمير المؤمنين إن الله قال لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وهذا من الجاهلين. ابن عباس بيعلق على الحدث اللي هو رأى، قال فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها الحر وكان عمر وقافا عند كتاب الله. لاحظوا الأمر ده شاب، إن إنسان كيف يصطبغ بصبغة الله في الموقف الذي يخالف أصلا يعني يخالف طبعه. هو ده معنى بالضبط يا شباب. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يبقى أنت تلاحظ إن ما الذي غير تصرفه؟ هذا القرآن. يبقى هل القرآن ده مجرد آية؟ لا، ليه أثر. هو ده عشان كده احنا افتتحنا كل المخيم بالآية دي، الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله. ذلك هدى الله يعني هذا التصرف الذي نشأ بعد سماع القرآن هو هدى، هو من الله سبحانه وتعالى. عندنا آيات كثيرة جدا في أثر القرآن على الصحابة الكرام، لا أريد أن أطيل فيه. يأتي بقى السؤال بعد ما أخذنا هذه المقدمة الجميلة التي فيها شقان عظيمان، الشق الأول هو العلم والشق الثاني هو العمل. تمام، الشق الأول هو العلم، إن احنا نعلم لماذا أنزل هذا الكتاب وكل آية ما وراء هذه الآية ولماذا أنزلت وما هو الحدث الذي كانت تعالجه الآية. عندنا في سورة الفرقان ومن السور العظيمة التي تبين سخافة الكفار والمشركين في الشبهات التي كانوا يواجهون بها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، متنوعة كثيرة. من ضمن هذه الشبهات قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، طب ما كان ينزل مرة واحدة كل شوية ينزل على مكث، يعني بماذا قال الله؟ كذلك لنثبت به فؤادك. لنثبت به فؤادك، هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على هذا القرآن كان ينزل في كل وقت بعلم وعمل، فيهدي النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف تحديدا. أضرب لكم مثال عشان تفهموا المعنى ده. سورة الأعراف ذكر فيها أنبياء كثيرون، صح ولا لا؟ ذكر فيها مين؟ مين يعدل لنا شباب؟ باستثناء قصة آدم معروفة، ذكر مين؟ زي سورة هود كده، نوح الأول وبعدين نوح وهود وصالح وشعيب ولوط، صح ولا لا؟ كل دول ذكروا، وذكر طبعا موسى، صح؟ طيب فكر كده، هو إيه اللي استدعي من قصص هؤلاء في هذه السورة؟ مش قصصهم كبيرة؟ ستلاحظ أن الله ذكر سب الأقوام لهم، إن لراك في سفاهة، صح كده؟ لأن دي بتعالج وقتا محددا في مكة، وهو إن هم كانوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم ويستهزئون به، فربنا يعلمه كيف يواجه استهزاء أولئك. لذلك ختمت السورة بإيه؟ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ليش الشيطان يقول لك شوف هم اتكلموا فيك هم كذا هم كذا؟ لا، اهتدي بهؤلاء الأنبياء. الشاهد يا شباب أنك تلاحظ هنا أن هذه الآيات تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة الكرام بعلم وعمل، فتعلمهم أن هذا الموقف ينبغي أن يتصرفوا به هكذا، صح كذا؟ لما ربنا سبحانه وتعالى أنزل لهم مثلا في سورة البقرة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، صح كده؟ هم لما رأوا الأحزاب بقى في غزوة الأحزاب استدعوا هذا العلم. قال الله تبارك وتعالى بعدما ذكر الذين في قلوبهم مرض اللي هم المنافقون والذين في قلوبهم مرض اللي هم لم يهتدوا بالوحي، الذين لم يهتدوا بالوحي رأوا الأحزاب إيه؟ شرا، ورأوا أن دي كده النبي عليه الصلاة والسلام كذبهم، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، صح ولا لا؟ طيب المؤمنون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رأوا الأحزاب كما رآهم المنافقون والذين في قلوبهم مرض، نفس المنظر بالضبط، لكن هؤلاء قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، تمام، اللي هم المنافقون والذين في قلوبهم مرض. والصحابة ماذا قالوا؟ هذا ما وعدنا الله ورسوله، لأن الله وعدهم، واضح كده؟ فأعظم ما في القرآن أنه لا يجعل المؤمن يتفاجأ، عادي جدا يذكر لك عالم زل واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منه. قبل مدة كان في بعض الناس من مشهورين بدعوة أو كذا أو كذا، اكتشف أنه هو نصاب وحرام بيسرق ملايين من الناس. عدد من الشباب تواصلوا معي أنا شخصيا وقالوا احنا هنكفر بالإسلام باللفظ. ليه حبيبة تكفر بالإسلام؟ قال لك أصل فلان ده يعني طلع كذا. شفت الفكرة؟ أهو ده بقى من لم يهتدي بالوحي، إنه مجرد حدث زي ده يزلزله، فهم؟ لو كان هو مهتدي بهذا القرآن سيعلم أن هذا موجود، يمكن أن يكون عابدا ويزل كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر، ما مشهور أنها في قصة عابد من العباد، والشيطان ضحك عليه حد ما خلاه يسجد له، تمام، وده من أقرب التفاسير لهذه الآية بالمناسبة. طب ده عابد، طب والتاني عالم، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد الأرض واتبع هواه تمام كده اتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. تمام، فإذا القرآن يعني أنا أريد أن أتكلم عن أثر القرآن على المؤمن من أكثر من جهة. من أعظم هذه الأثار أن القرآن يعلمك ما الذي سيحصل لك، يجعلك لا تتفاجأ أبدا. معروف هذا ما وعدنا الله ورسوله، هو النبي عليه الصلاة والسلام وعدهم أنهم لما هيدخلوا في الدين سيعصمون من أي أذى. بالعكس، ده هو رب، ده من أجمل الأشياء والمحكمات في الإسلام أن من أول لحظة بيدخل فيها الصحابة ربنا بيقول لهم أحسب الناس أن يتركوا ويقولوا أنهم لا يفتنون؟ لا، خد بالك هتفتن. وبعدين من أوائل اللي نزل سورة البروج، صح ولا لا؟ ذكر فيها إيه سورة البروج؟ ذكر فيها فتنة من أعظم الفتن، واحد يؤمن يرموه في النار. أنت آمن؟ آه، خش في النار على طول. هل هو لما جم يدخلوا في النار بقت برد وسلاما؟ لا، لأن المراد منها بيان أنه يصبر. تمام كده، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعودهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. لذلك لما جاء خباب للنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وقال ألا تستنصر الله لنا، كان ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رب انصرنا، لا، أراد أن يعلمه كيف يكون أتباع الأنبياء الأوائل أصبر منكم وأنتم أتباع خير نبي صلى الله عليه وسلم. فقال كان من قبلكم يؤتى بالمنشار فيوضع في مفرق رأسه ثم يشق بنصفين لا يصده ذلك عن دينه. تمام، يبقى أنت تلاحظ أن هذا الهدى بيغير الإنسان في نظرته وفي عمله. لماذا أنا أبدأ دائما من النظرة شباب؟ لأن الإنسان في الأصل العمل يتبع هذا التصور، العمل يتبع العلم. يعني زي ما احنا زي ما قلت لك كده، ربنا قال عن قارون بعد ما ذكر ملكه، وشوف القرآن لا يمكن في القرآن أن يدخلك في تفصيلة وأنت تحتاج إلى معلومة تسبقها، اعرفها دي كده. يعني لو كان ربنا قال مثلا إيه، بدأ في سورة القصص ما جابش، يعني لم يذكر إن قارون كان من قوم موسى، ما جابش دي، قال قارون خرج على قومه في زينته. طب أنا مش عارف الزينة دي، مش عارفها، مش قادر أعرف قدر الفتنة دي. فماذا قال؟ تفتتح إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. يبقى أنت كده تصورت الزينة، تصورت إن هو باغي وكافر ومفسد، تمام كده؟ بعد كده تيجي بقى اللقطة دي خلاص، فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا، نظروا لهذه الزينة لأنهم يريدون الحياة الدنيا فهي أعظم ما يطلبون. فماذا قالوا؟ قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. يبقى أخطأوا في التصور وفي التصرف، في العلم وفي العمل. أول حاجة أخطأوا في إيه؟ إن هم ظنوه ذا حظ عظيم. طب هو ذا حظ عظيم عشان عنده زينة؟ طب هم كافر، ما أنتوا عارفين إنه كافر وعارفين إنه معادي لموسى وعارفين إنه مفسد في الأرض، فافتكروا إنه ذو حظ عظيم. طب والعمل بقى؟ قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، صح كده؟ يبقى أخطأوا في العلم والعمل. طب الذين أوتوا العلم اللي هم اهتدوا بالوحي قالوا ويلكم ثواب الله خير لمن آمن، إلى آخر هذا المعنى. تمام، لما حصلت بقى نتيجة هذه الفتنة فخسفنا به وبداره الأرض، هنا بقى إيه؟ أبصر من؟ أبصر الذين لم يهتدوا بالوحي، لأن الجاهل يبصر الفتنة وهي مدبرة بعد ما تخلص، إنما العالم يبصرها وهي مقبلة. الفتنة وهي جاية عارف إنها فتنة، عارف ان هي فتنه. يعني سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه اول ما حصلت الفتنه بين الصحابه اعتزل وقعد في جنب كده، ابنه بيقول له الناس يتقاسمون الملك وانت كذا وكذا، قال له اسكت، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يحب العبد التقي الغني الخفي. يبقى هو ابصر ان دي فتنه مش شيء يتسابق ليه. فهمنا كده يا شباب؟ يبقى احنا وصلنا لمحطه مهمه جدا في المقدمه دي. ايه هي؟ ان القران يعطيك كيف تتصور وكيف تحسن التصرف، يعني كيف يصح تصورك وكيف يحسن تصرفك اللي هو العلم والعمل. السؤال بقى، أنا لما آجي أقرأ القرآن أوصل لده إزاي؟ ده بقى الناحية العملية. تمام، احنا اتكلمنا عن ده كتير في محاضرة خاصة اللي هو الاهتداء بالقرآن، ولكن أنا يعني سأعيد رؤوس أقلام فقط عشان تفهم الفكرة دي. يعني مش عايز طبعا أكرر اللي احنا ذكرناه قبل ذلك، ولكن بشكل عام ايه هي الامور اللي المفروض اهتم بها لاصل الى هذا العلم عن القرآن واثر هذا القرآن علي باذن الله. أول حاجة شبابه هي أعظم شيء وهو الأمر الذي يصطحب معه غيره الافتقار إلى الله. ربنا شباب يعلو العبد عنده بقدر تواضعه لله وبقدر فقره لله. هو ربنا سبحانه وتعالى يبين لك أن قوتك في فقرك إليه، أنتم الفقراء إلى الله، فالقوي هو الذي يفتقر إلى القوي، القوي هو الذي يفتقر إلى القوي. فالإنسان يكون قويا متى؟ إذا افتقر إلى الله تبارك وتعالى وهو الغني سبحانه وتعالى. يبقى كثرة الدعاء، استهداء الله، أن نكثر من الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو، دعا لعبد الله بن عباس اللهم علمه الكتاب، والله تبارك وتعالى أمر نبيه أن يقول رب زدني علما. يبقى هو استهداء الله ودعائه. الأمر الثاني بقى شباب هو الأخذ بأسباب العلم بالقرآن. احنا الآن لم نتكلم عن السورة المعينة، يعني لم نقل مثلا احنا هندرس سورة الإسراء أو الفرقان أو النساء، لا. الأخذ بالأسباب ده بقى شباب مهم جدا. انت تعرف ان احيانا واحد بيدخل يدرس كتب التفسير، تمام، بيجمع التفسير كلها، يعني بيبدأ من أول التفسير المأثورة زي تفسير الطبري وتفسير عبد الرزاق وتفسير ابن أبي حاتم، تمام، وبعد كده يدخل بقى في كل التفسير، كل ما يسمع عن تفسير يجيبه، يجمع التفسير مثلا تفسير ابن كثير، تفسير من كلام تيمية، من كلام ابن القيم، أي تفسير، تفسير الرازي، تفسير الشنقيطي، أي تفسير، وبيفكر إن هو مدام عنده كل التفسير دي يبقى هو هيحسن التعامل معها أو هيحسن هذا الذي أتكلم عنه. لا، ليس كذلك يا شباب. وأنت لما بتجيب لواحد قماشة غالية، أغلى قماشة في الدنيا، لازم يعرف يفصلها ولازم يكون هو ترزي كويس، لازم يكون ترزي كويس، تمام. فالعبرة يا شباب مش بوجود الأدوات. ده ممكن تجيب واحد ما بعرفش يطبخ، تجيب له اللحمة وتجيب له مش عارف إيه وتجيب له إيه وتجيب له إيه، تقول له اعمل الأكلة الفلانية، مش هيعرف. فوجود الأدوات اللي هي الكتب ده مش موجب إنك أنت تعرف تحسن التعامل معها، تمام. هنا بقى يا شباب إحنا عايزين المقدمات المهمة. أعظم المقدمات يا شباب هو العلم بلسان العرب، اللسان الذي نزل به القرآن. وكثير من الشباب، وأنا أؤكد على هذا أكثر من مرة، أن كثيرا من الشباب الذين يطلبون العلم، مش بقول الشباب اللي هم بعيدون عن العلم، كثير جدا، وأنا بقالي أكثر الحمد لله من يعني 24 سنة مع الشباب في التعليم والتدريس، ونسأل الله أن يجعلها لوجهه وأن يتممها لنا على خير. أعرف أن أكثر الشباب الذين خالطتهم والذين يراسلونني وغير ذلك لا يهتمون بالعلم بلسان العرب، اللي هو حتى أدنى شيء، اللي هو حتى النحو. المفروض أصلا ده ما يعتبرش من العلوم، لأن ده المفروض ده أنت بس بتعرف موقع الكلمة من الجملة ومذهب النحويين في الإعراب، ده مش هو ده لسان العرب، ده بس البداية. إنك أنت تعرف مثلا جاء محمد، مررت بمحمد، ده دي البداية، ده مش هو ده اللي احنا بنتكلم عنه خالص. انما لسان العرب، العلم بلسان العرب هو العلم بسنن العرب في الكلام، كيف يتكلم العرب. ليه؟ لان القران نزل بلسان عربي مبين. فلذلك الشافعي رحمه الله جعل مفتاح العلم، الشافعي شباب له مقدمه في كتاب الرساله، هذه المقدمه يعني ما ينفعش ابدا تكون مجرد مقدمه، دي كده انت تاخدها لوحدها قبل ما يدخل في باب كيف البيان، تاخدها لوحدها كده تجعلها وردا لك على الاقل شهريا تنظر فيها. تكلم فيها عن حال الناس قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تكلم عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وان الله تبارك وتعالى انزل له القرآن، وتكلم عن هذا القرآن العظيم ومنزلته من الهدى، وبين انه حق على طلبة العلم ان يكثروا من طلب هذا القرآن، وقال لا يعلم من جهله ولا يجهل من علمه، ثم وصل الى الكلام عن العلم بلسان العرب، وقال إنما بدأت الكلام، يعني بدأت الكلام في الكتاب عن العلم بلسان العرب نصيحة للمسلمين. عايز يقول لك عايز تدخل، ادخل البيت من بابه، تدخلش من الشباك. باب القرآن هو العلم بلسان العرب. ليه؟ لأن هو هذا هو اللسان الذي نزل به القرآن، وهو اللسان الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده شباب أول مفتاح، العلم بلسان العرب. كإيه هو بقى العلم بلسان العرب؟ اللي هو النحو وكذلك يعني سنن العرب في الكلام، والكلام عن معاني الكلمات وعن الشعر الجاهلي وغيره، ده ليه وقت آخر، احنا بس بنضع الآن الخطوط العريضة. الأمر الثاني أو العامل الثاني المؤثر في علمك بالقرآن هو العلم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وسيرة الصحابة الكرام أثناء بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر مهم جدا يا شباب، بقدر ما يتسع علمك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبسيرته وبسيرة الصحابة وأحوالهم في مدة البعثة اللي هي يعني استمرت حوالي 23 عاما، البعثة المباركة، ده من أعظم من أعظم المفاتيح التي ينبغي أن تبقى تطلب فيها إلى ما شاء الله. الأمر الثالث هو العلم بآثار الصحابة، يعني إنك أنت تعتني بما جاء عن الصحابة في القول والعمل، وده بقى في كتب للآثار موجود، بعض الآثار في صحيح البخاري، في كذلك في كتب بعض كتب السنن زي مسند الدارمي، مثل مثلا مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، تفسير الطبري، الأوسط لابن المنذر، المحلل ابن حزم، كل هذا يوجد فيه آثار للصحابة. تمام؟ آخر بقى محطة عندنا هي جمع كلام المفسرين في السورة التي تدرسها. لاحظ أن أنا جعلت ده آخر شيء، مع أن ده أول شيء بيبدأ به كتير من الناس. التفسير يا شباب اللي هي المهمة يعني بشكل عام، يعني تفسير المسندة مثلا، بتذكر آثارا، تذكر الأحاديث والآثار زي تفسير عبد الرزاق، تفسير ابن أبي حاتم، تفسير الطبري، كذلك مثلا التفسير بعده تفسير ابن كثير، تفسير ابن تيمية، ابن القيم، من أهم التفسير في الواقع تفسير ابن تيمية وابن القيم، نحن نجمع الآيات التي فسروها، مهم جدا جدا. كذلك تفسير البقاعي، تفسير الشنقيطي، السعدي، أبو بكر الجزائري، الطاهر بن عاشور، التفسير المحرر ممتاز جدا اللي هو جمعه اللي هي طبعة في الدرة الثانية، مهم جدا، تفسير جميل يجمعون فيه يعني أهم التفاسير تحت كل آية، وحاولوا يعني اجتهدوا قدرا يعني اجتهدوا اجتهادا كبيرا في محاولة ذكر الخلاف، يعني إذا رأوا إن هو إن الواقع يستدعي ذلك، ومن الكتب المهمة. طيب اللي احنا ذكرناه ده يا شباب ده أشياء يطلبها الإنسان ملهاش منتهى، يعني يبقى يطلب فيها إلى ما شاء الله. طيب لما ندخل على سورة من السور، زي لأن احنا إن شاء الله المخيم ده هنعمل تدريب عملي، سنقسم الطلاب مجموعات عشان نحاول أن نطبق ذلك عمليا. تمام؟ أنا عايز أحاول أقول لك الفكرة عشان تفهمها. نعتبر أننا جاي في سورة الإسراء اللي احنا معانا، سورة الإسراء المباركة. جيت أنا عند سورة الإسراء فجيت قرأت بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وخلصت الآية. أنت ممكن تظن أن تفسير الآية هو أن أنا أفهم معنى الآية، أن في حدث حصل هو أن الله تبارك وتعالى أسرى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في جزء من الليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله ليري الله نبيه من آياته. خلاص انت كده عرفت المعنى المباشر للآية. لا، انت لازم تفهم ان الآية دي فيها ثلاث أشياء، في حاجة قبلها وهي نفسها، وفي حاجة بعدها. يعني الآية دي نزلت لسبب وهي لها معنى، ويريد الله منها أثرا معينا. فأنت لما تاخد بس معنى الآية يبقى أنت أغفلت أمرين مهمين. فأنت لازم تفهم متى نزلت هذه السورة، وما حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبيل نزول هذه السورة، وما معنى الآية قصدي، وما معنى هذه الآية، ولماذا أنزلها الله، وما هو أثر هذه الآية بعدما نزلت، يعني ما هو أثر هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أضرب لك مثال بسيط عشان تفهم معنى الأثر ده، كتير من الناس ممكن ينتبه لسبب نزول الآية القبلي بس ما يفكرش لما يراد من الآية. قصة صالوت جاءت في أي سورة؟ سورة البقرة شباب، هي أول سورة نزلت بالمدينة، أو على الأقل من أوائل، وإن كان ابن تيمية نص على أنها أول سورة نزلت بالمدينة. تمام؟ طيب أول سورة نزلت بالمدينة ده يعني سنة كم من الهجرة دي؟ سنة واحد، صح ولا لا؟ طيب سنة واحد من الهجرة، السورة دي ذكر فيها تفاصيل كل أحكام الشريعة تقريبا، الإيمان بالله وملائكته وكتب الرسل واليوم الآخر والإيمان بالقدر، وذكر فيها الأمر والنهي، الصلاة والزكاة والصيام والحج، كل حاجة ذكرت فيها، والجهاد، وحتى تفاصيل العدد والنكاح والطلاق والدين وكل حاجة. تمام كده؟ طيب القصص اللي ذكرت فيها قليلة، القصص اللي ذكرت فيها قليلة، الأنباء يعني، قصة البقرة وقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. طيب قصة طالوت أخذت لها تقريبا صفحتين من السورة صح؟ ألم ترى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبيهم لحد إيه؟ ولولا دفع الله الناس صح كده؟ وقبلها ربنا ذكر الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف حذر الموت. المفروض إنك أنت عرفت تفسير الآية إن في ناس خرجوا من ديارهم هم ألوف حذر الموت، فربنا قال لهم موتوا ثم أحياهم، ربنا أماتهم وأحياهم صح كده؟ وبعد كده جت قصة طالوت إن هو إن بني إسرائيل يعني ملأ منهم قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، والقصة معروفة. لما أنت تعرف إن القصتين دول ذكرا تمهيدا لغزوة بدر سيختلف معك الأمر، لأن أنت كنت دايما مفكر إن الآيات بنظر لسبب نزولها القبلي صح؟ حصل كذا فنزلت كذا صح ولا لا؟ مثلا إن أبا لهب قال تبا لك سائر اليوم، فربنا قال أنزل الله تبت يد أبي لهب، لا ده الآية يمكن أن تنزل لما بعدها، يعني تنزل تأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو تمهد لهم بأمر سيفعلونه أو سيحتاجونه فيما بعد. لذلك شباب في صحيح البخاري عدة أصحاب طالوت كانوا نفس عدد المؤمنين في غزوة بدر بالضبط كان في البخاري 310 أو 300 وبضعة رجل. فهمنا كده شباب؟ يبقى إذن أنا لما بدخل في السورة أو بدخل في الآية لازم أركز جدا فيما نزلت وفيما نزلت. يعني ابن مسعود رضي الله عنه كما في البخاري بيقول بيتكلم عن نفسه في العلم بالقرآن لا يقولها فخرا وإنما يقولها إخبارا، فيقول إنه أخذ من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 84 سورة يعلم فيما نزلت وفيما نزلت ويعلم متى نزلت. يبقى القصة مش معناها بس إن أنا أعرف سبحان الذي وسبحان تأتي للتنزيه والتعظيم، لا شباب. وده خد بالك إن في ناس بيكثر معاك الكلام جدا، يعني واحد يقول لك ده فلان شرح الآية في أسبوع، هي مش قصة إن أسبوع، ما تنبهرش بده، ما تنبهرش بالكم. ممكن يعني ألهاكم التكاثر دي فكرة عامة، ممكن واحد يقول لك أنا داخل في 100 برنامج وهو مش فاهم واحد فيهم، ممكن البرامج كلها ملاش لازمة. القصة مش قرأت كم كتاب وحضرت كم، لا القصة في الانتقاء والنوعية، الانتقاء فهم؟ لذات ربنا قال اعلموا أنما الحياة الدنيا لاعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر، خلاف ده بقى اللعب خلافه الجد، فهمت كده؟ وإلى أن نصل إلى التكاثر خلافه التركيز على النافع. القصة مش كثرة، عندي قرأت 100 كتاب، أيوة أنت ما هو الكتاب؟ هل أصلا الكتب اللي أنت قرأتها نفعة؟ طب تاني حاجة، هل أنت عقلت ما في هذه الكتب؟ ما أنت ممكن تكون اخترت الكتاب الغلط أو لم تفقه هذا الكتاب أو ما فيه، تمام؟ طيب فيبقى لازم نفهم يا شباب أن النظر إلى الآية لا ينحصر في مجرد العلم المباشر بمعنى الكلمات، تمام؟ لو كان المراد العلم المباشر بمعنى الكلمات كان القرآن ينزل جملة واحدة، لكن القرآن نزل ليعالج أمورا واقعة وليهدي وليبصر وليمهد لأمور ستحصل صح ولا لا؟ فيبقى من المنطلق ده بقى لازم تعرف ان قبل السورة في أمور لازم اهتم بيها، تمام؟ نبدأ بقى. أول شيء يا شباب كثرة الاستماع إلى السورة من شيخ متقن، وده أمر كثير من الناس لا يهتم به ولا يفكر فيه أصلا، مباشرة يدخل ويقرأ، لا. تاني شيء تلاوة السورة أكثر من مرة، تتلو السورة وتتدبر فيها. بعد ذلك طلب العلم بأمور، أولا متى نزلت، أين نزلت، فيما نزلت، فيما نزلت، لماذا نزلت. كل الأسئلة دي مهمة. خد بالك يا شباب إن القرآن تأخذ منه بقدر ما تطلب وليس بقدر ما فيه، زي ما قلت لكم أكثر من مرة، لما بتدخل للسوبر مول كبير في سيارة بيبيع سيارات وبيبيع دراجات وبيبيع موبايل وبيبيع عصير وبيبيع بسكوت وبيبيع دفايات، يعني عشان احنا محتاجين الدفايات تمام في البرد اللي احنا فيه ده، فانت هل بتدخل المول ده تشتري كل حاجة؟ لا، على قد فلوسك صح ولا لا؟ نفس الشيء يا شباب، انت تأخذ من القرآن بقدر ما يشاء الله وبقدر استعدادك لتأخذ منه. تصور لو انت ما تعرفش مثلا معنى كلمة من في لسان العرب، فقرأت من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، أو مثلا وعد الله الذين أمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، فأنت بالتالي مش فاهم المعلومة دي لأنك مش فاهم معاني من مثلا في لسان العرب، وغير كده كثير جدا. فلأنا عايز أقوله أن هذه التمهيد للسورة التي تدرسها بهذا الشكل يجعلك تنتبه لكل شيء فيها إن شاء الله، وتحصل على أكبر كم من الفوائد بإذن الله. طيب بعد كده بقى عندنا أمور مهمة جدا، لأن إحنا إن شاء الله سنطبقه على سورة الإسراء. هقولها أمور سريعة جدا. من أمور المهمة جدا اسم السورة، اسم السورة خصوصا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السورة ممكن بعد ذلك يشتهر لها بعض الأسماء، تمام؟ والسورة يمكن أن يكون لها أكثر من اسم. وعندنا كذلك لو هناك فضائل للسورة، عندنا كذلك مطلع السورة الذي بدأت به، عندنا كذلك ما اشتملت عليه السورة اللي هو موضوعات السورة بالترتيب، تكلمت الأول مثلا عن سبحان الذي أسرى، وبعدين تكلمت عن نوح عليه السلام، وتكلمت عن إيتاء موسى الكتاب، اللي هو خارطة للسورة. بعد ذلك ما تكرر في السورة، مهم جدا يا شباب، أي لفظ أو معنى يتكرر تنتبه له. يعني مثلا التسبيح في سورة الإسراء تكرر كثيرا أم لا؟ ذكر كثيرا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وبعدين قال مثلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبير، تسبح له السماوات السبع، وبعد كده قال مثلا قل سبحان ربي، وختمت السورة كذلك بحمد الله، وهكذا. طيب كذلك المعنى، من جهة المعنى ذكر في السورة كثيرا إخلاص العبادة لله، لا تجعل مع الله إلها آخر، تمام؟ طيب يبقى إيه ما كثر تكراره في السورة. أيضا ما استدل له في السورة، يعني ما هذه السورة تستدل لماذا؟ ممكن تستدل للتوحيد، ممكن تستدل لصدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، تستدل للبعث، الإيمان بالبعث، وتدحض الشبهات من ينكرون البعث، تستدل لصدق القرآن، وهكذا. طيب كذلك من ضمن الأمور المهمة أسماء الله سبحانه وتعالى الواردة في السورة، وما أثر هذه الأسماء في كل موضع. يعني ربنا سبحانه وتعالى يا شباب لما يقول تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا، ما مناسبة ذكر الحلم والمغفرة في هذا السياق؟ مهم جدا. كما أن الله سبحانه وتعالى يختم كثيرا من الآيات يعني أسماء تختلف عن الأسماء الأخرى، لأن أسماء الله تترادف وتتباين، تترادف في أنها جميعها تدل على الله، ولكن تتباين في ماذا؟ في دلالتها. مثل الذين يقولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، يبدا له أثر، تمام؟ بعد ذلك شباب الأنباء والقصص الواردة في السورة، ودي احنا تكلمنا عنها لا أريد أن أنا أطيل فيها. يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر من الأنبياء أو من أتباعهم، سواء من الصالحين أو حتى من المخالفين للأنبياء الكرام. كذلك الأحكام والتشريع، الأمر والنهي، كما سيأتي معنا مثلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر إلى أن قال مثلا لا تقف ما ليس لك به علم، وهكذا. يبقى الأنباء والتشريع. بعد ذلك أخلاق خصال المؤمنين في القرآن، كلما ذكر الله خصلة لنبي من الأنبياء أو للصحابة الكرام أو أمر بها المؤمنين لا بد أن نهتم بها، زي بالضبط مثلا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، أو مثلا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم إلى أن قال التائبون العابدون الحامدون، أو مثلا لما قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الذين، وهكذا. يبقى كلما ذكر الله خصالا للمؤمنين لا بد أن نهتم بها، وكذلك خصال المجرمين والكافرين والمفسدين، كل هذا لابد أن نهتم به، لأن الله ما ذكرها إلا لنحذرها. من ضمن الأمور كذلك شباب الأمثال المضروبة في السورة ومناسبتها في السورة. الأمثال ربنا سبحانه وتعالى يضرب أمثالا، زي ما ضرب مثلا كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة سورة إبراهيم أو العنكبوت، تمام؟ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت، وهكذا. أيضا من ضمن الأمور المهمة جدا الوعد والوعيد المذكور في القرآن، مهم جدا الوعد والوعيد والإنذار والبشرة ومناسبة هذا في السورة. بعد ذلك المحكمات والقواعد والأدعية في السورة. المحكمات يعني يا شباب يعني الأمور اللي هي أشبه الأمور المتفق عليها في الشريعة الجامعة، كما أن الله سبحانه وتعالى مثلا قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، دي محكمات في الشريعة، أحكام ثابتة مجمع عليها لا تنسخ ولا تتبدل، وهي أصل في الشريعة، تمام؟ القواعد زي إيه؟ من يتق الله يجعل له مخرجا، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، لا يهدي كيد الخائنين، لا يحق المكر السيء إلا بأهله، دي قواعد، تمام كده؟ الأدعية اللي هي دعاء الأنبياء لأنه خير الدعاء، دعاء الأنبياء والصالحين. بعد ذلك شباب ما ختمت به السورة. خاتمة السورة أيضا من أعظم الأمور التي ينبغي أن تنتبه لها وما اشتملت عليه من الأمر أو النهي أو العلم. تمام؟ لحد كده احنا كده شباب داخل السورة نفسها. مرحلة بقى المهمة جدا لازم تفهمها، ودي إن شاء الله هحاول أطبقها لك في السورة دي، إن احنا في كل آية نجمع نظائرها من القرآن. دي بقى اللقطة اللي هي هتكون جديدة شوية في دراسة سورة من القرآن. يعني يا شباب، يعني أنا دلوقتي عندي الاستدلال على قدرة الله على البعث، ده جاء في سور كثيرة صح؟ جاء في سورة ياسين، وجاء في سورة الحج، وجاء في سور كثيرة، في سورة المؤمنين، من فاتور المؤمنين أو المؤمنون، جاء في سور كثيرة، في سورة الإسراء. لازم تنتبه هنا لكل موضع ذكرت فيه هذه الآيات، ولماذا ذكر في هذا الموضع هذا اللفظ تحديدا. يعني مثلا سورة لفظ يصدفون لم يأتي في القرآن إلا في سورة الأنعام. ليه؟ لازم تركز ليه اللفظ ده جه تحديدا في سورة الأنعام أو صدفة. سنجد الذين يصدفون عن آيات، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون، تمام؟ أو صدف عنها. ليه؟ لازم تهتم بهذا السؤال، لأن شوف السؤال هو الذي يفجر العلم. تمام؟ طيب أنت مثلا تأتي لذكر قصة سحرة فرعون، جاءت في كم سورة؟ مين يقول يا شباب سحرة فرعون؟ الشعراء، وإيه كمان؟ والأعراف، والإيه؟ وطه، وإيه كمان؟ ويونس. تمام؟ هل ذكر هذه القصة في كل موضع متطابق؟ لا. طب هل هو مجرد تكرار زي ما بعض الناس بيقول أن الله ذكر قصص الأنبياء في أكثر من موضع عشان لو أنت ما قرأتش غير سورة منها؟ والله في ناس قالوا كده، ده قول، لا ده قول مشهور، لا ده قول مشهور مش قول عادي. يعني هو بيقوله يعني عشان كل واحد يكون عنده علم؟ لا، ده من الأسباب نعم أن الله يذكرها، لكن هذا ليس هو السبب الأعظم. السبب الأعظم باختصار يا شباب أن الله لا يذكر قصة لنبي أو موقفا لنبي من الأنبياء أو لتابع من أتباعه إلا لأثر ذلك في السورة. أنا عايزك كده وانت جالس أذكر لي أي مشهد من مشاهد الأنبياء أو أتباعهم أو أي دعاء، ولو فكرت فيه ستجد له أثر عظيم في السورة. أي حاجة، يعني فكر كده، المؤمن اللي في سورة ياسين أو المؤمن اللي في سورة غافر أو دعاء المؤمنين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، أي حاجة أي حاجة. موسى، قصة موسى الطويلة العريضة المعروفة جدا في سورة الكهف، جاء منها خبر محدد موسى والخضر لحكمة. قصة موسى الكبيرة جاء منها آية واحدة فقط في سورة اللي هي الأحزاب، لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأوا الله مما قالوا. يبقى ده مهم جدا يا شباب ان احنا نجمع المواضع التي ذكرت في السورة. وانا اريد منك انك انت تجربها كمثال على قصة نوح عليه السلام، وشوف كل سورة من السور الله سبحانه وتعالى لما يذكر نوح عليه السلام ويذكر دعوته كيف يختلف المراد منها في كل موضع من المواضع. تمام؟ طيب آخر حاجة بقى شباب هو إن إحنا نعطي هذا القرآن وقتا من يومنا. القرآن يا شباب، يعني أنا عشت فترة مع الطلاب قديما، بصراحة كنت بجد عددا من الشباب والله يرى أن القرآن مجرد بركة يأخذه بعد الفجر 10 دقائق أو ثلث ساعة عشان يدخل في العلم، وكنت أرى في عينه شيئا حتى كنت أكلمه فيه، كنت أحس أنه بيتخلص منه. مش فكرة أنه هو كاره طبعا، لا، هو لا يشعر بقيمة هذا الكتاب، فبيقول والله أنا عندي ورد يقرأ إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك، يبدأ بقى يدخل في علم الحديث وعلم كذا، ويكون فرحته وهو بيتعلم الأسانيد والمتون. ما بنقولش إن ده غلط، بس هو ده مش فاهم معنى العلم يا شباب. لذلك أنا عملت حلقة اسمها بوصلة طالب العلم، إنك أنت ممكن يكون عندك حول في العلم، من ضمن الحول ده عارف إيه هو؟ إنك تعيش 20-30 سنة وأنت لم تطلب علم القرآن. زي ما واحد مثلا طالب علم بقاله سنوات عمال يدرس في شعر عنترة ولبيد وهيب بن الورد وكده، قلت له واحنا كنا بندرس هؤلاء الناس اللي من أهل الجاهلية دول، طبعا لبيد أسلم، بس الناس اللي هم الشعر الجاهلي ده عشان هم مثلا من الصحابة ولا حاجة؟ لا، ده احنا بنقرأه عشان نتعلم سنة العرب في الكلام عشان نفقه هذا الكتاب. ممكن السنة شباب يذوب في المقدمات وينسى هو بيتعلمها ليه. فيبقى احنا لازم يا شباب نقدر هذا الكتاب قدره. فلازم تعطيه جزءا كبيرا من يومك. زي ما قلت لك القصة مش قصة ان هو واجب علي واتخلص منه، انا استغرب من كده. انا بقى العكس والله العظيم، انا بتكلف لما بذاكر غيره، يعني انا بقوم من على المصحف او من على دراستي للسورة والله بتكلف، يعني لولا اني عارف قيمة بقية العلوم والله ما كنتش درستها، وانا اصلا بتعلمها عشان تعيني على فهم هذا الكتاب. يبقى ازاي الواحد يعطي هذا الكتاب جزءا بسيطا. قابلت شاب حكيت لكم، قابلته في كان عندنا يعني لقاء كده مع بعض الطلاب، فجلس حب ان هو يركب معايا واحنا راجعين، فبيقول لي يا شيخ انا مهتم بالقران وكده، فقلت له يعني ماذا تفعل يعني؟ قال لي يوميا بقرا 5 صفحات. لا فانا افتكرت ان دي المقدمه يعني، فقال لي، قلت له وبعدين؟ فقال لي بس انت مهتم، انت كده مهتم بالقران يعني انت كده عملت ايه؟ بقول لي والله بقرا 5 صفحات حقا بدون مبالغه. قلت له انت بتقرا 5 صفحات؟ ايوه. وبعدين يعني بحسبه يقول لي بقراهم وبعدين بتدبرهم، يعني عايز يقول لي ما باخدش كميه كبيره يعني. قال لي لا هو كده. قلت له هو ده الاوبشن بتاعك يعني، هو ده دي اليوميه بتاعتك؟ فانا بقول يا شباب ان فعلا انا وجدت ان عدد كبير من الطلاب لا ادري لماذا، هل المشكله في انهم لم يعظم في نفوسهم هذا العلم، او انهم تعلموه بطريقه لا تجعل تعلمه شيقا؟ واحيانا ده بيكون عيب برضو، انك انت درسته بطريقه لا تشعرك بما فيه من العلم والعمل، تمام؟ لذلك احنا نحاول باذن الله تبارك وتعالى ان احنا نتدارس، كما يعني احنا الحمد لله تدرسنا سورا كثيره، سوره النور وسوره النحل وسوره فاطر وسوره الاحقاف وسوره الشورى وسوره غافر وسوره الزمر وغيرها الحمد لله، وسوره يونس نسال الله القبول، سوره هود، ويعني حاولنا ان احنا نطبق شيئا من هذا، ونسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بهذا العلم. طيب ندخل في سورة الإسراء. قبل أن نبدأ شباب، في حد عنده أي سؤال فيما تقدم من اللي احنا ذكرناه في المقدمة دي؟ كان عايز أسألك فيما يخص إن كان في مؤمن ثم عصى الله أو يعني أو وقع. السؤال هو كيف لم يعني كيف لم نقع في الخوف من الوقوع يعني الخوف؟ لا الخوف ده شيء عظيم، وربنا يريد منك أن تخاف، وربنا يريد منك أن تخاف من أكثر من أمر، تخاف من عذاب الله وتخاف من ذنبك وتخاف من سوء الخاتمة، كل ده. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. ربنا ذكر عن المؤمنين يعني ربنا ذكر عن المؤمنين أمرين أنت ممكن تتخيل إن هما متناقضين، هما متكاملين. إيه هو؟ أن الله قال عن المؤمنين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وذكر إن هما قالوا إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، تمام كده؟ ويخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ليه يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة؟ إن كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. لأن الله يبين أن من خاف فلا خوف عليه، إنما اللي أمن هو اللي عليه خوف. فهمت كده؟ لأن الإنسان قد يخاف ولا خوف عليه. الإنسان لما يكون مذاكر ومجتهد ورايح الامتحان في الواقع لا خوف على مثل هذا، إنما في واحد تاني عمال يلعب ويمرح هو ده اللي عليه خوف لما يجي في الامتحان. يبقى ليس كل من خاف يكون عليه خوف، فهمت كده؟ يبقى أنت بتخاف ليه؟ لأن في أسباب، خايف من عذاب الله، خايف من ذنبك، خايف من سوء الخاتمة، ده أساسي. تخاف من النفاق، تخاف من الرياء، تخاف ألا يقبل الله عملك. لكن لازم تفهم أن هذا الخوف له حد أزيد من ذلك، هذا ليس خوفا، ده ما اسموش خوف، ده اسمه يأس من روح الله. مثلا زي ما حد يقول لك أنا زهقت من نفسي وكرهت نفسي ويئست من نفسي، الذي يأس من نفسي هو يائس من روح الله. مش حاجة اسمها واحد يأس من نفسه ويحسن الظن في الله. أي بني آدم يحسن الظن في الله لابد ألا يأس من روح الله. طيب نسأل الله سبحانه وتعالى الهدى والسداد.